على كل ده دايما متعودة دايما على كل ده دايما اكتر من كده يا جماعه اتاري البنات ضحكه من سما ومولايا اتاري البنات ضحكه من سما ومولايا ده احنا اللي طلعنا غلابه بالعقل وبالطريق اشتغلتني عملت حكاية وغسلتني بنت اللذينة دي سحلتني في حوار واتنين وتلاتة وانا فاكر نفسي بقى معلم وادرجي واجي واتكلم اتاريني محتاجي ان اتعلم من اول تاتا تاتا جيت اشتغل اشتغلتني عملت حكاية وغسلتني بنت اللذينة دي سحلتني في حوار واتنين وتلاتة عرفت توديني وتجيبني تاكل دماغي وتشغلني على